إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحين تكثر الصوارف يتأكد التذكير، وحين ينشغل الناس بما خلق لهم يحتاجون من يردهم إلى خالقهم. العظة دواء للغفلة، والنصيحة توقظ من الكبوة. من ظن أنه غني عن التذكير فقد قتل نفسه بنفسه. المترفع عن النصيحة يقود نفسه إلى كل نقيصة. لو استغنى أحد عن النصح والموعظة لكان أولى من يستغني عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أدركوا أهميتها فطلبوها بصريح العبارة. طلبوا النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم مطولة ومختصرة، لأنها حياتهم، وبها تقويم ما اعوج من سلوكهم، فكثر في كلامهم أوصنا يا رسول الله. معاشر الإخوة، وقفات ثلاث، ماعظات ثلاث، وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه. ففي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الياس مما في أيدي الناس. ثلاث جمل مختصرة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وعظته لواحد من أصحابه عظة للأمة كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك، أي شرعت فيها وقلت الله أكبر مؤذنا الدخول في الصلاة نفلها وفرضها، فصل صلاة مودع، أي قد قطع علاقته بكل شيء، فقد ودع هواه، ودع ما تنازعه نفسه عليه، ودع الدنيا بزهرتها وبهجتها، فلا هم له في ولد ولا زوجة، يظن أن هذه آخر صلاة له في الدنيا، فإن صلى فجرا فقد لا تأتي صلاة الظهر إلا وهو في عداد أهل الآخرة، وإن صلى ظهرا فقد تأتي صلاة العصر وهو ليس من أهل الدنيا. هذه صلاة المودع، فما ظنك بها؟ هل تراه سوف يأتي إليها متأخرا؟ فهو لم ينهض من مجلسه لأنه ينتظر الإقامة، ثم إذا أقيمت بدأ يسحب نفسه بخطى متثاقلة ونفس متشاغلة تقرأ في صورته قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من سوف يصلي صلاة مودع ستكون الصلاة له هما قلبيا وخاطرا إيمانيا، فهو يرقب وقتها كما يرقب قادما قد شغفه حبه. صلاة المودع تكون بكمال الخشوع وقوة الصلة بالله، وفي حديث حسن: صل صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن كنت لا تراه فإن الله يراك. أيها الإخوة، الصلاة أعظم الأعمال، فإذا صلحت صلح كل شيء للإنسان في الدنيا والآخرة، وفي أجواء الفتن التي نعيشها وشدة الحاجة والأزمات لا يحتاج الإنسان إن كان متقنا لصلاته غير ربه، وبفضل الله يكون الفرج. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. الصلاة إذا زينها العبد بالخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والخضوع والتعظيم والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم عن الشر. بالخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه. ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف الله تعالى عنه. فالخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فقدانه، نادر وجوده خصوصا في زماننا وحاضرنا. وحرمان الخشوع من أكبر المصائب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، فكان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وإنما أصاب بعض الناس من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم وعصبية في مزاجهم إلا لأن الصلاة في حقهم غدت جثة من غير روح وحركات مجردة بلا تفكر. أخرج الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال حذيفة: قال الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. انتهت الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوصية الثانية فأعظم بها: لا تكلم بكلمة تعذر منها غدا، أي تتعذر بسببها ممن قيلت له. إنها وصية حفظ اللسان ومراقبة ما يخرج من بين الشفتين. فالكلمة التي تخشى أن تنتقد عليك أو أن تتهم بعدها بشيء أنت في غنى عنه، أمسكها واحبسها حتى لا تحتاج إلى أن تسعى في ترقيعها والاعتذار عنها. أنت أمير الكلمة ما لم تخرج منك، وأنت مأمورها إذا خرجت منك. وشتان بين الأمير والمأمور، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة أفسدت ودا بين المتصافين، وكم من كلمة انشغل صاحبها بعد قولها في توجيهها وقال أردت كذا يستدرك وما هو بمستدرك. طارت بها الآفاق وسارت بها الركبان، فأزعجت من سمعها ومقتها من نقلت إليه، ومقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فأنت يا من ابتلي بكثرة المزاح وهذيان الكلام وإطلاق اللسان رفقا بنفسك، فهناك ملائكة موكلون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن بعض الناس تأخذهم نشوة المجلس ولذة الحديث وإعجاب الحاضرين، فيسكر من حيث لا يشعر، فتارة ينقد في كلامه، وتارة يؤيد، وأخرى يحلل، وربما أفتى أو اعترض على فتوى، وفي طور من أطواره هو القاص المحدث للحاضرين، وإن اقتضى المقام زيادة مكذوبة في قصة ليضحك بها الحاضرين فلا حرج عنده، والحيطة لدينه أبعد ما تكون في لحظات سكر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أما الغيبة ولحوم الناس من العامة والعلماء والصالحين والأمراء فهي ميدان رحب في حديثه، وكأنه أتى ببراءة من إثم الغيبة، وكأنه أتى ببراءة من إثم الغيبة وأنها لم تعد من كبائر الذنوب في حقه. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فاللهم السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثالث الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها الصحابي الذي قال: عظني وأوجز، ثالثها قوله: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. تأديب نبوي للنفوس الجشعة لكي تتعلق بالله في أمورها كلها، في معاشها ومعادها، فلا يطمع العبد إلا في فضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوطن نفسك يا عبد الله على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فقدر عدم وجوده أصلا لتقطع قلبك عن خلق الله، فتسلم من عبودية الخلق، ويتفرغ قلبك لعبادة الخالق، فتكون عزيزا وإن قل مالك، شريفا وإن قل نسبك، عظيما وإن ضعف حسبك. وإلا فإن التعلق بالناس ذل وسقوط وهوان في الدنيا قبل الآخرة. هذا إن تعلق بالناس لسبب مباح في أصله، فكيف من تعلق بالناس لسبب محرم؟ فالذين يظنون الشفاء عند الرقاة والمشعوذين والسحرة والمنجمين ما أطول ليلهم وأتعس بعيشهم، والذين يظنون مستقبلهم عند المسؤول الفلاني فهم إليه يتقربون ولرضاه ينشدون، ما أسود أيامهم وأفقر قلوبهم. هانت عليهم كلمات النفاق، وغضوا طرفا في بذل الرشوة، وسموها خدمات وأتعابا. ما أحكم الله عز وجل، حيث صار بعض الناس فتنة لبعض. فالله المستعان. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لحسن العمل، وأن تجعلنا إليك من الراغبين، وفيما عندك من الطالبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل ما يخططه تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ألهمهم رشدهم، وقهم شرور أنفسهم، واجعلهم رحمة لشعوبهم يا رحمن يا رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، حاجتكم إلى غيث السماء حاجة ملحة، وضرورة لا مندوحة عنها، فارفعوا قلوبكم صادقين في لهاجكم مبتغين ما عند خالقكم، وارفعوا أيديكم تاسيا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن فضلك. اللهم فاغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة عاجلا غير آجل. اللهم أسق بلادك وعبادك وبهائمك. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا تردنا بعيوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع لنا وإن عافيتك هي سؤلنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم عد علينا بفضلك وأسق عبادك يا رحمن يا رحيم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.